جننك نون طير من عين النوم. ولا يوم شفت في جمالك شو محلاها العيون، قلبي فيهن مفتون ولا أهضم من دلالك. سحرتيني بنظرة عين بفوق منها بقالي يومين، سحرتيني بنظرة عين بفوق منها بقالي يومين. ولا عارف ايه جرالي، شو عملت فيا جننتيني، شقلبت حالي وسنيني، أسرتيني هبلتيني ومعفرطة قلبي وعيني. عقلي طار يا جامدة نار، للنهار بفكر فيك انت اصلي ولا صيني. غمزاتك حلوة موت وخدودك زي التوت، مضروب على زبادي تمك عسل ممقوت، عالقلب على طول بيفوت يا أحلى من حياتي. ملكتيني في ثانيتين، لخبطتيني نسيت أنا مين. ملكتيني في ثانيتين، لخبطتيني نسيت أنا مين. مصري ولا لبناني، شو عملت في جننتيني، شقلبت حالي وسنيني، أسرتيني هبلتيني ومعفرطة قلبي وعيني. عقلي طار يا جامدة نار، للنهار بفكر فيكي انت أصلي ولا صيني. شعرك حرير مغزول، خلانا انطق واقول يا افرس ما شافت عيني. شو اوصف او اقول، بدي سنين وشهور ولا بيكفي حالاتك. سحرتيني بنظرة عين بفوق منها بقالي يومين، سحرتيني بنظرة عين بفوق منها بقالي يومين. ولا عارف ايه جرالي، شو عملت في جننتيني، شقلبت حالي وسنيني، أسرتيني هبلتيني ومعفرطة قلبي وعيني. عقلي طار يا جامدة نار، للنهار بفكر فيكي انت اصلي ولا صيني.